كن يا قلبي سلاما مشرقا سمحا رحيما، كن سخي الحب سهلا ونقيا كالنسيم، كن كما أرجوك قلبي وكما أرجو لدربي، أن أنادى عند ربي صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم. صالح الأكوان عني حيها ما دمت حيا، وتنزل كل يوم طائرا في راحتي. صالح الأكوان عني حيها ما دمت حيا، وتنزل كل يوم طائرا في راحتي. يبعث الوجدان لحنا، يرشف الإيمان أمنا، راضيا بالله دوما مؤمنا حتى الصميم، صاحب القلب السليم. الحب سهلا ونقيا كالنسيم، كن كما أرجوك قلبي وكما أرجو لدربي، أن أنادى عند ربي صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم. أنت بالتقوى جمال وحياة مستنيرة، تستقي منها عيونا ونفاذا للبصيرة. أنت بالتقوى جمال وحياة مستنيرة، تستقي منها عيونا ونفاذا للبصيرة. بالمتابات تجدد، بالصباحات تزود، واتبع قلب محمد، إنه قلب عظيم صاحب القلب السليم. كن يا قلبي سلاما مشرقا سمحا رحيم، كن سخي الحب سهلا ونقيا كالنسيم.